بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين والسيد بدر الدين الحوثي حول الممارسات الخاطئة التي ارتكبت في الأماكن المقدسة والتي حالت بينها وبين أداء أدوارها. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من المقارنة بين ما فعلته قريش حينما كانت تستغل البيت الحرام للصد عن سبيل الله، وتستغل شهرتها أو تستغل سدانة البيت حتى تنشر في القبائل العربية بأنها الممثل الشرعي والوحيد للدين، ولذلك الله سبحانه وتعالى اعتبرهم من الصادين عن المسجد الحرام. الله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا هذه الآية الكريمة تبين ولكل العصور من هو الأحق بالاهتمام أو بخدمة البيت الحرام وخدمة الحجاج، وتصفه بالتقوى. حتى يؤدي الحج دوره لابد أن يكون هؤلاء متقون، ليسوا خاضعين لا لأمريكا ولا لأي جهة أخرى. ولهذا السعودية ارتكبت الجرائم في حق الذين يعلنون براءتهم من الاستكبار، وتمنع الحجاج من أن يؤدوا وظائفهم. الحج في الأصل التقاء جميع المسلمين، أكبر مؤتمر عالمي يجمع المسلمين وبأقل تكلفة، يعني كل حاج يأتي بماله الخاص، لكن السعودية تحول بين المسلمين وتوظيف الحج في هذه الأغراض. حتى الحج الآن مكة مكرمة والمدينة المنورة يمنع من أي مسيرة فيها حتى لمساندة إخواننا في فلسطين أو إخواننا في اليمن أو في أي مكان، يمنعون من ذلك. حتى عندما دنس مثلا السويد أو الدنمارك أو جهات فرنسا أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يمنعون من أي حركة. يعني هذه الأماكن يعني بدلت تماما يعني عن أهدافها ومنعت من أداء أهدافها، بالإضافة إلى ما ارتكبوه من تأثيرات في البيئة أو في السكنات وفي المحال وفي العمران وغير ذلك، بحيث حولوها إلى مدن عصرية وتفتقد الصلة التامة بأصولها. يذكر سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الآية الكريمة: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يقول: فالله سبحانه وتعالى يقدم حقيقة واقعهم، الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام في كل المقدسات، في كل المساجد، في كل الأماكن المقدسة. أول وأكبر وأعظم قدسية هي للمسجد الحرام، دوره مهم سواء فيما يتعلق بالعبادة فيه لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، أو بشعائر الحج، أو بأدائه الدور المطلوب في أن يكون مركز إشعاع للهداية للناس إلى الله، وأن يكون محطة للتزود بالتقوى، لأن الهدى والتقوى هما الثمار الأساسية التي ينبغي الحصول عليها من خلال هذا الدور للمسجد الحرام ولشعائر الحج. كما ذكرنا سابقا التقوى لها مفهوم شامل، حتى التقوى المرتبطة بمواجهة أعداء الأمة هذا يدخل في التقوى، التقوى في الجهاد، التقوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا هو المفهوم القرآني للتقوى، وليس ذلك المفهوم السلبي الذي يجعل التقوى محصورة في الأمور الشخصية وفي أمور محدودة جدا. يقول: لأن الهدى والتقوى هما الثمار الأساسية التي ينبغي الحصول عليها من خلال هذا الدور للمسجد الحرام ولشعائر الحج، فتكون محطة لتزود التقوى، وتكون أيضا منبرا للهداية للناس إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك دورها في الشهادة وفي الهداية وفي الدعوة للقسط. وطبعا لو أن تلك الأماكن أدت دورها لكان واقع المسلمين مختلفا تماما. ولهذا نجد الأعداء يركزون على السعودية وتقوية السعودية حتى تتسلط وحتى يبقى الحرم بيدها، لأنهم في الحقيقة يفرضون على الوصاية على الحرم من خلال فرض وصايتهم على السعودية. يعني حتى كلمة السعودية في أصلها يعني أول يعني الدولة الوحيدة في العالم التي تسمى باسم أسرة. يعني هذا عجيب جدا أن يكون في المسلمين مثل هذا، لو كان في غير المسلمين نعم، لكن في المسلمين نجد مثل هذا التسلط والهيمنة. وبالتالي يعني التسلط على الحرم يعني هو في الحقيقة تسلط استكباري، والسعودية مجرد أداة لخدمة الاستكبار في هذا المجال. يقول الهداية الإرشادية، الهداية العملية من خلال الدفع العملي والتحريك العملي وفق منهج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعطيل المشركين للمقصد الأصلي من المسجد الحرام. طبعا هنا سيد عبد الملك يقارن بين ما فعله المشركون وما يفعله السعوديون وما فعله قبل ذلك يعني الأمويون وغيرهم. يقول هذا الدور عطله المشركون في سيطرتهم على المسجد الحرام وسيطرتهم على مكة وإدارتهم بالسيطرة والاستحواذ على شعائر الحج، فلم يبقى شيء من ذلك، لا محط للتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى ولا منبر هداية إرشادية وعملية لتحريك الناس في طريق الله سبحانه وتعالى في صراطه المستقيم في الموقف الحق وتذكيرهم بمسؤولياتهم وواجباتهم وجمع كلمتهم في الموقف في المواقف الحق. هذا الدور تعطل، تعطيل هذا الدور للمسجد الحرام لشعائر الحج للأماكن المقدسة في مكة والمعالم والشعائر التي هناك يعد بذاته جرما عظيما وذنبا كبيرا وجناية على المسجد الحرام على شعائر الحج والمشاعر المقدسة هناك يعد جرما كبيرا بحد ذاته. ثم ذكر نماذج عن أشكال الصد عن المسجد الحرام، فقال ثم الصد له أشكال متعددة، من الصد المنع للبعض من الحج، مع أن كما قلنا مكة المكرمة يعني كان في الإمكان أن تكون تتسع لعشرات الملايين من الناس، لكنهم ضيقوها بتلك الفنادق بتلك المحال التجارية بحيث تحولت إلى مدينة غربية وليس لها علاقة بمكة الحقيقية. يقول المنع للبعض من الذهاب إلى المسجد الحرام مثل ما كانوا يمنعون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد هجرته من مكة إلى حين فتحه لها لم يحج ولا مرة واحدة، لأنهم كانوا يمنعونه، ممنوع من الحج، رسول الله منعوه من الحج ومنعوا معه المسلمين وسمحوا لبقية الناس بالحج، لكنه كان ممنوعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى من معه من المسلمين، لا يسمحون لهم بالحج كما يسمحون لبقية الناس. طبعا هذا يذكرنا بما فعلته السعودية من منع الحجيج الذين لا ترغب فيه سواء من إيران أو من سوريا أو من مناطق مختلفة. هذا شكل من أشكال الصد، عندما يمنعون البعض لهم مشكلة مع البعض، لهم مشكلة مع أهل الحق فيمنعونهم من الحج لمشكلتهم معه. ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصد، فقال الشكل الآخر من أشكال الصد عن المسجد الحرام هو عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر، يضع قيودا وإجراءات ويحدد التزامات مالية كبيرة تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر الناس، والذي يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لنفقاتك، زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهقك، وتحول المسألة إلى مسألة معقدة، فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات لولا تلك القيود لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يأموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هذا نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن العمرة. ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصد فقال: شكل آخر من أشكال الصد هو عندما يمنعون في المسجد الحرام وفي شعائر الحج وفي العمرة يمنعون أداء هذه الفرائض وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، مع أن الحاج يذهب بماله ويتعب وبعد ذلك عندما يؤدي الحج يريدون أن يفرضوا عليه طريقتهم فقههم الذي أخذوه من محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية. يقول: وفق توجيهاتي لا يتركون للحاج أن يمارس شعيرته وفق ما يؤمن به، وبالتالي يقول وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى في مقاصد الدين لهذه الفريضة. كيف تكون؟ يعني رأيت مرنا في البقيع يعني حاج يعني كان يأخذ كتابا فيه أدعية في البقيع، فجاء وأخذ منه الكتاب وكأنه يضربه ويقول هذا الشرك هذا الشرك، مع كون ذلك الشخص لم يكن ذلك الشخص عربيا، ما دخلك فيه، هو جاء وبناء على رؤيته ومذهبه الفقهي ومدرسته الفقهية، فلماذا تمنعه؟ طبعا هؤلاء يصورون أنفسهم وكأنهم آلهة وكأنهم هم كأن ذلك البيت لهم أو كأن تلك المحال لهم. فيقول يعني بالإضافة إلى ذلك أنهم لم يكتفوا بتلك الجبايات بتلك الإتاوات بتلك الأموال المرهقة بذلك التشدد، بل حتى يتدخلون في العبادة للناس مع أن كلهم مسلمون، ما علاقتك أنت؟ إذا كان لك مذهب ورأي فيبقى محصورا فيك. يقول: ووفق ما أراد الله سبحانه وتعالى في مقاصد الدين لهذه الفريضة كيف تكون؟ كيف تجتمع عليها الأمة؟ كيف يكون أثرها في الناس؟ كيف يستفاد منها في تعزيز وحدة المسلمين وتآخيهم وتعاونهم؟ طبعا هذا كله يعني أصبح الحج مجال لهذه للصراعات وليس مجال لهذه المعاني. كيف يستفاد منها في ترسيخ مبادئ الدين والموقف من أعداء هذا الدين؟ وهذا أيضا شكل آخر من أشكال الصد عن المسجد الحرام. كل هذا الصد بكل أشكاله كان موجودا في التاريخ في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أثناء ما كان يسيطر المشركون على مكة وعلى المسجد الحرام، وبقي هذا الصد إلى الآن. ثم ذكر الجرائم المرتبطة بهذا الصد فقال: تعتبر هذه جريمة بحق تلك المقدسات ومن أكبر الجرائم، وللمقدسات أهمية كبيرة في الإسلام لأن الله أراد لها أن تكون معالم لعباده تؤدي هذا الدور الكبير في حيوية الدين، في هداية الناس، في تزكية نفوسهم، في العمل على جمع كلمتهم، في توجيههم في طريق الحق، وأن تكون أيضا منابر إشعاع بالهداية الربانية للناس فيأتي منها الهدى، يأتي منها التوجيه الصحيح الذي يدفع الناس في الاتجاه الصحيح، في الموقف الصحيح، في العمل الصحيح وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى ومنهجه العظيم. ثم ذكر خطورة سيطرة الظلم على المقدسات قال: فالإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء. قلنا الآن السعودية هي مجرد وكيل طبعا بالإضافة إلى ما في مذهبها وفي معتقداتها من الانحرافات الكبيرة، فهي تقدم أكبر خدمة للأعداء في الحيلولة بين تلك الأماكن المقدسة وأداء أدوارها في خدمة الهداية، في خدمة التزكية، في خدمة الأمة. يقول: فالإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء يشكل خطورة كبيرة على دورها الحقيقي، والتهديد إما تهديد وجودي بالكامل عليها مثل ما يفعله البعض من أعداء الأمة، ومثل الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة في فلسطين، حيث طبعا هذه كلها مقدسات، حيث يتعرض المسجد الأقصى الشريف للخطر واحتمال مساعيهم لهدمه بالكامل وتدميره بالكامل، فتهديد وجودي وتهديد للدور نفسه، وأحيانا قد يكون التهديد لطبيعة هذا الدور الذي أراده الله لتلك المقدسات ولتلك المعالم التي جعلها في أرضه، مثل ما يفعل النظام السعودي الذي يحول هذا الدور إلى دور محدود ويؤطره، ثم يحول المسألة إلى مسألة استغلالية فيستغلها لأشياء كثيرة، استغلال سياسي وإعلامي واستغلال اقتصادي من خلال الدخل والعائد المادي الهائل جدا الذي يأتي له من خلال تلك المقدسات. وبالتالي يعني صار الحج الذي جعله الله تعالى ركن من أركان الإسلام له أهميته الكبرى في التزكية، سواء التزكية الفردية وتزكية الأمة جميعا، في القيام بأدوار كبيرة لا يمكن الصلاة أو الزكاة وغيرها أن تؤديها. الحج هو بمثابة المنبر، بمثابة المحل الذي يتوحد فيه المسلمون، لكن سيطرت السعوديين عليه حال دون تحقيق ذلك، وسنواصل الكلام على هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.